لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم. تقدم الكلام على أول هذه السورة الكريمة وقوله سبحانه وتعالى فيما يجب على المؤمنين من الأدب وفي مواقفهم مع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من التعظيم والاحترام والإكرام. قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن رفع الصوت على صوته، وهذا من باب أولى يقتضي ألا يرفع الإنسان عقله على عقل رسول الله ولا رأيه على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هكذا ما يستحسنه على ما استحسنه رسول الله، بل يجب أن يكون عقل الإنسان ومنطقه وحكمته وفهمه ورأيه وحكمه تابعا لرأي وعقل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله تعالى نهى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، أي بل يجب أن يخفضوا أصواتهم عن صوته، فمن باب أولى يكون رأيهم دون رأيه، ويعترف أن عقولهم دون عقله، بل له العقل الأكمل والرأي الأصوم والحكم الأعلى وهكذا، والفهم الأزكى في كل الكمالات والقضايا عليه أفضل الصلاة والسلام. وربما يقول الإنسان ومن أين الاستدلال بهذه الآية على هذه الأمور، فيقال له هذا من باب الاستدلال بالدليل الأولوي. ألم تسمع قول الله تعالى فيما يجب على الولد في أدبه مع أبيه؟ قال ولا تغفلا فإن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. نهى الله الولد أن يقول لوالديه أف، أي كلمة تضجر ما لها غير هذا المعنى، ليست سم ولا شتم ولا قدح ولا ذم ولا إنما هو تضجر. فنهى الله تعالى الولد أن يقول هذه الكلمة لأبويه، من باب الأولى لا تسبهما، من باب الأولى لا تهنهما، من باب الأولى لا تضربهما، من باب الأولى لا تؤذيهما. هذا من باب الأولى. قال ما قال لا تضربوهما، قال لا تقل لهما، قل لهما أولى يا مجنون. هذا باب الاستدلال الأولوي. ف فلما قال جل وعلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، همنا من هذا باب أولى ما هو أكبر، وهو لا ترفع عقلك على عقل سيدنا محمد بل عقل سيدنا محمد أعلى وفهمه أكمل وذكاءه أعلى وهكذا ومستواه في الكمالات أعلى وأعلى، فلكم متبعا لهذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهدد وأوعد وأنذر من أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة الخفيفة، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي فتدخلون النار. ثم مدح وأثنى على المتأدبين مع هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. والأدب معه أن تغض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا بلغك حديثه أن تستجيب إليه وأن هكذا وتستحسنه وتتقبله، وإذا ذكر سيرته تكون فيها التعظيم والاحترام والتكريم إلى آخر كل هذه آداب. فمن التزم الآداب مع هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ما هي منزلته عند الله؟ وماذا يرفع هذا الأدب من الدرجات عند رب العالمين؟ وما هي بشائره من رب العالمين؟ قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأدبون معه ومع حديثه ومع شريعته ومع كلامه ومع سيرته إذا ذكر ومع هنالك، التزموا الآداب مع هذا الرسول، من جملة يغضون أصواتهم عند رسول الله. ماذا لهم؟ أولئك أشار لعلو مقامهم، إذا كنت فهم في اللغة أولئك يشير إلى علو رتبتهم، الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هذه ثانية علو الرتبة، الثانية التقوى الإبريز الخالصة، لهم مغفرة ثالثة، أي أجر عظيم، هذه رابعة. أربع بشائر يا إنسان وأربع فضائل للمتأدبين مع سيدنا رسول الله، وكل واحدة أكبر من الثاني. دخل الله قلوبهم للتقوى، أي نالوا خلاصة التقوى وكمال التقوى، وإبريز ذهب التقوى بعد الامتحان، بعد الامتحان. ولا شك أن الناجح في الامتحان المتفوق له اعتباراته، له شهاداته ورتبه، قال هؤلاء ولم يرد هذا الامتحان في امتحان قلوب التقوى، في امتحان القلوب للتقوى لم يرد إلا في متأدبي مع هذا الرسول الكريم، حتى تفهم فضل الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنك وإن أكثرت من العبادات والتهجدات والأورام والصلوات والعمران والحجات، لكن ما في أدب مع سيدنا رسول الله، أو من جهة متأدب من جهة غير متأدب، هل تلال إبريز التقوى؟ هل يقال أنت نجحت في امتحان التقوى؟ قال لا، إنما الذين نجحوا في امتحان التقوى ونالوا خلوصة التقوى وإبريز الخالص التقوى هم المتأدبون مع هذا الرسول الكريم. إذن من هنا فكر يا إنسان وتدبر في هذه الآية ومراميها ومعانيها ومفاهيمها ومدلولاتها، تعلم فضل سيدنا محمد عند الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأدب معه هو ميزان التقوى، ميزان تقوى القلوب اللي هي أعظم من القوالب. امتحن الله قلوبهم للتقوى، إذن هناك تقوى القوالب، تقوى اللسان عن الكلام البذيء، تقوى الأعمال الأجساد أي أركان العمل، وهو الايادي والجسم بالصلاة. وهكذا هناك تقوى اسمها تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فقال من اعظم تقوى القلوب الادب مع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لانك ما تادبت معه الا لانه عظم في قلبك وهبته في قلبك وعرفت انه عظيم عند الله وكريم على الله في قلبك، فاعتبرت قلبك الهيبة والعظم لهذا الرسول الكريم، فلذلك تأدبت واغبطت الصمت. هذا دليل ان قلبك عامر بتقوى القلوب. تهل الله قلوبهم للتقوى. اذا نالوا خلاصة التقوى، نالوا كمال التقوى. وهذا كما يقال في اللغة، امتحن الفضة امتحن الذهب، يعني دخل البول النار وطالع الخلاصة صفاها من المعالم الأجنبية. إذا خلاصة التقوى في الأدب مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا منه. قال لهم مغفرة، هذه مرتبة ثالثة، لهم مغفرة مضمونة، ضمن الله لهم المغفرة. والمغفرة والأجر العظيم وهو الجنة هما أهم ما يكون عند العاقل المؤمن، أن ينال المغفرة يدخل الجنة. فالمغفرة، فإذا ضمن المؤمن المغفرة سعد. فالمغفرة هي من أهم المهمات المؤمن، المغفرة من الله جل وعلا. طلبها الأنبياء وسألها الأولياء وعلمها الله الدعاء لخم العباد المؤمنين أن يهتموا بأمر المغفرة ويسألوا الله المغفرة، لأنها أهم ما يحتاجون إليه. أما الأنبياء فاقرأوا القرآن. قال عن آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فسيدنا آدم طلب المغفرة. سيدنا نوح: وإن لا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا دعاء سيدنا نوح. هذا في القرآن. قال إيه نوح يطلب المغفرة؟ قل له نوح يطلب المغفرة من الله. لكن مو من ذنوب مثل ذنوبك أنت ولا من تقصير وعدك، بالنسبة للمقام يطلب المغفرة. كل واحد بالنسبة لمقامه يا إنسان. سيدنا الخليل إبراهيم الخليل إيش تقول فيه؟ قال خليل الله. قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعلنا من جملتهم. دعاء من هذا. قال له سيدنا إبراهيم: قل له انت بقى أولي لازم تدعي. إذا كان الخليل عم تدعي. وهكذا سيدنا موسى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إذا يا إنسان المغفرة دعاء الأنبياء وهمهم. ثم هي دعاء الأولياء. ولقن الله المؤمنين الكم دعاء المغفرة. قال: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا أي كل المؤمنين. إيش قالوا؟ غفرانك، أي نسألك المغفرة يا مولانا. إذا دعاء من هذا دعاء المؤمنين، منقص الإيمان الفسر المؤمنين الكمل يا إنسان. وهكذا المؤمنون الكمل وصفهم الله أن نسأل المغفرة، وأهم ما يكون عندهم المغفرة، وأهم ما يحتاجون أن يطلبوا المغفرة من الله. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم يوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. قالوا: ربنا غلبت علينا شكوتنا. الكفار في جهنم دعوا هذا الدعاء في اخر ما دعوا. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعرف يا إنسان يا مؤمن تعرف عذاب جهنم، ولازم تعرف أن عذاب جهنم عذاب أليم، عذاب عذاب. لازم تحمد الله على نعمة الإيمان وسله أن يثبتك على الإيمان وتحيا على الإيمان وتموت على الإيمان، تحشر مع أهل الإيمان، تدخل الجنة بالإيمان والأمان. فكل ما مريت على أهل النار وسيرة أهل النار وغيره لازم تحمد الله، الله أعطاك الإيمان فوق منه يثبتك عليه، أعطاك جوهر كبير نفيس رباني نوراني سماوي إلهي ما بتقدر بالقيمة ولا بالمصراف يا إنسان. اللهم ثبتنا على الإيمان واجعلنا من أهل الإيمان المحمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يلقى الجوع على أهل النار، أي الكفار، الله بلقى عليهم من جملة العذاب الجوع، نسأل الله العافية. قال: فيستغيثون، أي الطعام، فيقدم لهم طعام ذو غصة، أي بيأكلوا بينالوا غصص، يغص يغص. قال: فيأكلون فيأخذهم الغصص، أي الغص، الغصص مصدر غصة جمع غصة. قال: فلما واحدهم تأخذ يأخذه الغصص، يتذكرون أنه في الدنيا إذا غص أحدهم يشرب الماء، فيسألون الماء، بطلبوا الماء حتى يشربوا يزيلوا الغصص، فيستغيثون بالماء، نسأل الله العافية، فيقد لهم ماء الحميم، ماء الحميم يسلك ما في الأمعاء، نسأل الله العافية. فيضجون ويقولون لخزنة النار، ويقولون: ادعوا ربكم وخفف عنا يوم من العذاب، ادعوا ربكم وخفف عنا يوم العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ما جاءتكم رسل بالبينات في الدنيا وضحت وبينت وأنذرت وحذرت. قالوا: بلى. قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين في ضلال. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم وخفف عنا يوم من العذاب. فما أفادهم شيء، استغاثوا غار ضجوا كما قالوا، بعد ذلك سلوس رئيس خزنة أهل النار. قالوا وقالوا يا ما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي سل ربك يقضي عليهم نموتهم يعني يخلصهم. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أكثركم للحق بيعرف هو الحق لكن ما بده الحق، وليس كل من عرف الحق فهو معترف بالحق. كم من الناس بيعرف ان الحق معك ما بيعترف لك، بيختلف معك في امر وبيعرف انت على حق لكن ما بيعترف، كبر كبر نفسه عجر فيه، نسأل الله العافية. يعرفونه كما يعرفون ابنهم، عرفوا ان سيدنا محمد رسول الله، ما هو ممكن يكون شاعر ولا ساحر ولا ولا ولا، بل حق الرسول يعرفوا يعرفوا. طيب ليش ما اعترفوا؟ كبر النفس، كبر اتباع اهواء نفس، ولا الحق بين يا انسان. الحاصل فقال يا ملك ليقضي علينا ربه. قال: انكم ماكثون، يئسوا من رئيس الخزنة. ايش قالوا؟ ادعوا ربكم. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي المشرفين المقربين، اللهم اجعلنا من هؤلاء، دخلنا تحصلك من عبادي، يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم آمين. فاتخذتموهم سخريا، أي فوق كفرهم وضلالهم يتمسخروا على أهل الإيمان، يضحكوا عليهم مسخرة، اتخذوهم مسخرة، فاتخذوا سخريا وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فأخبر الله عن المؤمنين أن همهم أكبر الغفران، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم آمين. إذا لما قال جل وعلا في المتأدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم وضمن لهم المغفرة، لهم مغفرة، كفاهم همهم الأكبر، هذا المقصود أن ينال المغفرة. قال طريق باب المغفرة تأدب مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكفيك الله هذا الهم. لهم مغفرة، لهم مغفرة. قال ايش يعني هو رجال طيب صالح ما بده مغفرة؟ ليش خير ما بدك مغفرة؟ يا انا رجال مصلي وحجي ومزكي وصايم وأوام ومتهجد متعبد وكل شيء، ما في عنده لا بزني لا بسرق لا لا لا لا لا ما في شيء. هيك يا انسان؟ قال ايه. قلت طيب ما في غيبة لفلان وعلان؟ قال لا، هو حفظان لسانه. قل له بالله عليك فرض له هيك، لا تحكي كذب، فرض له هيك بالله عليك، انت قلبك حول فلان وعلان من الناس، بشوف هذا مر عليك، ما نشوف حالك انت احسن منه؟ قلت له ايش فهمان، والرجال هذا بدعي ولي وحالك وفي نفسك هذا ما هو ولي، كيف في حاله بالضبط فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء وانت احسن منه؟ نعم. قال لا هي معلومة، هي في ظن. قل له هذا الظلم السوء حرام هذا، وهذا العجب وهذا الكبر وهذا انتقاص الناس، ولو ما حكيت ما دام هيك عم تنظر اليهم نظرة الاحتقار والانتقاص وانت اعلى وفول، هذا ذنب كبير يا انسان من الكبائر الى اخره. وهكذا يا انسان. قال لا لا لا، طاهر الارض، طاهر السن، طيب السمع، طيب البصر، لا بسمع حرام ولا بنقول حرام ولا بياكل حرام ولا ولا ولا. قل له فهم قرض الله، يعني رجال عم تبدأ يعني مثل ملايكة صوت الله قال تقريبا يعني. قل له لكن ما رأي تصير مثل ملايكة يا انسان، في شيء في اشياء اسمها غفلات، غفلات، وهي في عليها مؤاخذة إن لم يشملك الله بالمغفرة، إن لم يشملك الله بالمغفرة. فلنفرض كل ما هنالك مسدد في حركاتك وسكناتك وتعبداتك وتحركاتك، هل تحققت بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ ولا عم تلاحظ حالك حول قوة تغفل عن انه هذا كله بفضل الله وتحويل الله وتحويل الله؟ قال لا ما وصلت له المعاصي. قال له هذا ذنب، هذا في باب التوحيد ذنب كبير، وهو اخر مرتبة في التوحيد تحقق بلا حول ولا قوة الا بالله. اول مراتب التوحيد سبحان الله تنزيل، ثاني والحمد لله اسماء استفادة كمالات، ثالث تفريد الحق بهذا كله ولا اله الا الله المنفرد بالكمال المطلق والتنزه عن النقائص. قال والله اكبر مما نتصور، كل ما عرفه العالم به وعظمه الله اكبر اجل من ذلك. اخر مرحلة ولا حول ولا قوة الا بالله، فأنت كلك فقر إلى الله في ذاتك وصفاتك وسمعك وبصرك وحولك وقوتك. فهل لاحظت في كل الحركات والسكنات وحركات اليد والنظرات والسمعات وما شاف الملالي أن هذه القوة بالله ما لك شيء؟ أنت إنما بتقوية الله لك وإمداد الحق لك وتحويله لك وفضله عليك ونعمته عليك وهكذا إلى آخره. قل له إذن بدك ما بدك مغفرة يا إنسان. قال فرض الله قل له في شيء اداء واداء واداء، فلله المغفرة. ما تستغني عن المغفرة يا انسان، ما هو ممكن اذا لم يشملك بالمغفرة ما هو ممكن تدخل الجنة؟ والجنة اللي يدخل من تحت الانفرة باب الجنة امة مذنبة ورب الغفور، بدك تدخل من تحت الانفرة لا محالة. فلا شوف لي حالك ولي كبير ولا صديق كبير ولا ولا. الصديق الاكبر المعروف قال له عليه الصلاة والسلام لما قال علمني الدعاء ادعو به يا رسول الله، قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، علم هذا؟ قال هذا سيدنا أبو بكر الصديق. واه هذا سيدنا الصديق علمه هيك؟ قل له نعم صحيح. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في ولد أحمد كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالصديق نفسه عم يطلب المغفرة من الله، والحال سيدنا أبو بكر لا سلم لا سرق ولا شرب خمر ولا في الجاهلية كمان إلى آخره. إذا في أشياء أنت ما تعرفها إنسان، سل الله يغفر، سل الله المغفرة، لا سبحانه، لا تستكبر على نفسك إنه اللهم اغفر لي، تقول أنا مالي مذنب، لكن أنت فيك ذنوب لا يعلمها إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. فهكذا لهم مغفرة. فلما بشرهم بالمغفرة بشرهم بأمر كبير كبير، هذا الهم الأكبر، هذا الهم الأكبر. المؤمنون على الصراط يمشون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، همهم المغفرة يا إنسان إلى أن يدخل الجنة. فهم هذا هذاك الوقت زال الهم، إنما هذا لا لمفرد مع الجنة. فلذلك قال لهم مغفرة وأجر عظيم. إيش هذا الأجر العظيم؟ الجنة، هذه جنة الله، هي الأجر العظيم كما فسرها قوله تعالى، قال وقال الحمد لله الذي أورثنا الأرض، أي أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أهل الجنة دخلوا الجنة فحمدوا الله على ذلك وشكروه، فالله تعالى شكرهم قال فنعم أجر العاملين، أي نعم ما عملتم ونعم هذا الأجر أجركم، ما هو الجنة. وقال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أي أهل الجنة الله يشكركم على ما عملتم في الدنيا وعلى عباداتكم وأعمالكم، الله يشكرهم على عباداتهم مع أنه هو الفضل له جل وعلا. وكان الله شاكرا عليما، الله يشكرك إذا عملت منيح يا إنسان. فشكرهم فجزاهم الجنة، جعلها أجرا لهم، لهم مغفرة وأجر عظيم، أي الجنة. وهذا أيضا هو أي الجنة والدخول الجنة والفوز بالجنة، هو الغاية والمنية العليا، هو البغية، هو المقصود عند الأكابر رضي الله عنهم، همهم أن يدخلوا الجنة جنة الله. فلذلك الله تعالى لما أراد أن يتحف عباده المؤمنين الكمل بالبشارة بماذا بشرهم؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. فبشارة الحق للمؤمنين أحباب الله جل وعلا، وبشروا بالجنة. فلولا أن الجنة أمرها كبير ما جعل بشارة للمؤمنين، ولولا أن أمر الجنة كبير ما عالم المتألمين مع النبي عليه الصلاة والسلام لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني إذا كان مقام الأدب مع رسول الله الكبير فمعناها الأجر عظيم، يقول له أجر عظيم وهو الجنة، قال الجنة مو أجر عظيم، لا أجر عظيم كبير، عشان كبيرة يا إنسان. ولذلك الله جعلها أجر للمتأدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بذلك. فبشارة الحق للمؤمنين أحبابه إنما هو الجنة، بشارة الملائكة جنة، حملة العرش اللي هن حملت بإيش يدعون المؤمنين في الأرض؟ بالجنة. وهكذا بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يبشر أحبابه وأصحابه وهكذا بأمور يفرحون بها، يبشره بالجنة كده، بشره بالجنة. فقال للمسلم كما وفي حديث العاشرة قال عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، يروى عن سعيد بن زيد مرة وعن عبد الرحمن بن عوف مرة، من الجملة رواية سعيد قال عن سعيد بن زيد يبقى احد العشرة يعني. قال يوم الحدث التابعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في مجلس واحد بشر رسول الله في مجلس واحد عشرة ورا بعض. قال ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة. بقي واحد. قال وسكت عن العاشر. من هو سعيد نفسه عم يحدث بالحديث؟ سعيد سكت عن العاشر. قال نناشدك الله، من العاشر؟ قال سعيد بن زيد يعني نفسه، يعني نفسه. ليش ما ذكره؟ قال ايه حتى ما يقول يقال عم زكي نفسه يعني. لذلك راد يكتم حاله، هو يطوي حاله من الذكر. لكن لما لحوا عليه وناشدوه حلفوا بالله قال لا، قالوا من العاشر؟ قالوا سعيد بن زيد يعني نفسه رضي الله عنه اجمعين. فاراد رسول الله ان يتحف هؤلاء، بشرهم الجنة. ايش معناها؟ معناها ان الجنة امر كبير، امر عظيم، وان العاشرة بدها للجنة وهمهم الجنة. اما يبشرهم بشيء هن زاهدين فيه، ما له رغبة كثير ولا له قيمة عنده. يقول له ايه؟ بقول له يا رسول الله ما بشرتني يعني شيء كثير عظيم، بدنا شيء عظيم. لا يا انسان، جنة، جنة الله امر كبير، هي امر عظيم عند الله. لذلك بشر الله بها المؤمنين وبشر بها الأنبياء والصديقين. قال عن الخليل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ايه وانت تقول جنة ما لا قيمة؟ لا يا انسان، عرف في الجنة، الجنة جنة الله. ولكن افهم ايش الجنة. انت تصور الجنة رمان وحور وقصور وما في غير شيء يعني؟ لا، هذا أدنى نعيم الجنة. نعم موجود كل شيء من هالنوع، ما في شيء أعلى من هيك. النعيم الروحاني والنعيم العقلي والنعيم العلمي والانكشافات الغيبية والتجليات الربانية والاطلاعات رب العالمين على أهل الجنة. فهمك الوحدة لمعنى تجليات الحق، اطلاعات الحق، وهكذا تجلياته بعالم الرؤية على عباد المؤمنين، تحياته للمؤمنين في قصورهم وفي ديارهم، وهكذا وهكذا مكالمة الحق لهم، محاضرته يحاضرهم محاضرات جل وعلا، وكلهم يسمعون، يقرأ القرآن عليهم في الجنة. وحين يسمعون القرآن من الله جل وعلا قال كأنهم ما سمعوه من قبل أبدا. جنة، وانكشف لهم عوالم العرش وما هنالك من عوالم لا يعلمها الا الله، ففيها العلوم والمعارف والى اخره. هكذا الجنة جنة الله يا انسان، فيها اشياء واشياء. وعلى هذا فلما قال لهم مغفرة واجر عظيم، حقا عظيم، حقيقة اجر عظيم، وهو الجنة، فهي بشارة رسول الله الصحابة واتباعه. فبشر العشرة في مجلس، وبشر افراد من الصحابة الكثيرين المبشرين بالجنة، من الصحابة الكثير، فمنهم السيدة الكبرى رضي الله عنها وعليها السلام، السيدة فاطمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قال لها اما ترضين ان تكوني سيدة نساء اهل الجنة؟ قالت رضيت. فهي سيد نساء اهل الجنة، اللهم ارض عنها وارض عنا بها وعليها السلام. وبشر سيدنا الحسن والحسين بالجنة، وبشر سيد خليل بالجنة، وبشر كثير من الصحابة بالجنة افرادا وجماعات، ومن جملة ذلك الجماعات على وجه عام، بشارة عامة. قال كما في رواية احمد، اصل الصحيحين لكن رواية لاحمد، قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه يا عمر إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي لكم الجنة خاصة. وقال أيضا في أهل الحديبية قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل بيعة الرضوان، أي الذين بايعوا تحت الشجرة، الذين بايعوا تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فبشرهم إنما يدخلنا بل الجنة، إنما مرور على الصراط هذا منكم لعرض ومرور، أما دخولهم دخول أراض لا بالجنة رأسا، وبشر وبشر. فلولا أن الجنة أمرها كبير ونعيمها عظيم وهي الهم الأكبر للمؤمنين ما كان يبشر الرسول الصحابة بها، بل كان يبشر بها شيء لا، الجنة، الجنة فيها ما فيها، فيها ما تعرف وما لا تعرف. ايش بتعرف؟ قال كل شيء. قال له لا، ما صرت لكل شيء لسه، بعض الشيء. قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل في الصحيحين، اصلا الحديث وارد الصحيحين نصا، قال جل وعلا في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت معلوماتك تسمع شيء تفهم شيء منه، ترى شيء تستنتج شيء، قال لا رأى ولا سمع، لكن بخطر على قلبه اشياء، بخطر بتصور كذا كذا كذا وبضخم، بتصور انه هذا كذا وعالم كذا، تصورات تصورات وقلوب كبر وكبر وكبر وكبر وكبر. قل له هي معلومات. قال ايه؟ قل له في الجنة ما لا عين رأت، لا انت ولا غيرك فيما حدا شافه، ولا اذن سمعت شيء لا من اولين ولا من اخرين، ولا خطر على قلب بشر. مهما خطرت انت وغيرك على قلبك وصورت الجنة هكذا وهكذا واعظم من كذا وهكذا، الامر اعظم بكثير. خلاص، اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونسألك الجنة مرافقة لسيدنا رسول الله. ولهذا بشر الله المؤمنين الذين استقاموا على الإيمان وهم جعلنا منهم، بشرهم الجنة، طمنهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون وتتمنون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على ما قالوا استقاموا عليها وماتوا عليها، هذا أول مراتب الاستقامة، ثبتوا عليها وماتوا عليها، استقاموا بأقوالهم وأعمالهم. ربنا الله، ربنا الله، إذا راحوا يحققون ما أمر الله حسب ما يستطيعوا، أذنبوا استغفروا غفر الله لهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالمؤمن ما هو معصوم يا إنسان، ما هو شرط إيمان العصمة، العصمة للأنبياء. فالمؤمن قد يذنب، لكن بنقول له توب إلى الله، لا تكن مذنب، لا تبقى مصر، توب إلى الله وتاب من الذنب، كمل لا ذنب لا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل على قلوبهم وهم أحياء في الدنيا، لكن قد لا يشعرون لأن قلوب مشغولة في الدنيا. بيجي الملك للقلب وبيحرك المشط الإيمان، القلب في الإيمان وهكذا، وبدلك على الخير، أنت ما عم تحس، ما عم تصلي، عم تحس الحاصل، لا شايف ولا عم تعطي قلبك، بس لو تلطفت شوية تعرف الحاصل. وأيضا بيبشروك في أشد الحاجات، هنا بترحل بالسافر السفرة الطويلة، تترك المال والعيال تمشي وما حدا بيلحقك ولا واحد من ذا في أغرق، وإذا بدك جماعة يسلوك يأنسوا تتنزل عليهم الملائكة. نزلت الملائكة على هذا البيت المحتضر في الاحتضار صاحبوا للأمر وفكروا معهم ايش اشروا ان لا تخافوا ولا تحزن. لا تخاف يا انسان، لا تخاف يا مؤمن ولا تحزن، لا تخف مما سيأتي عليك، ما في مخاوف صعبة عليك، لا تخاف ولا تحزن على ما مر في الدنيا انطلق من الدنيا، لا تحزن اللي راح خلق تركه ما نسأل عليه، وقدامك لا تخاف، لا تخافوا ولا تحزن. هذا النعيم انه ما تحزن على ما مضى ولا تخاف مما سيأتي. اي والله صف في نعيم انت، هل بشارة نعمك الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. يبشرونك في الجنة، يبشرونك بالجنة وافتحوا لك ابواب الى الجنة فترى مآمك، شوف منزلتك في الجنة ونعيمها وسرورها والى اخره. قال وابشروا بالجنة التي كنتم اي في الدنيا توعدون، اي لما صرت في البرزخ وفي القبر قالوا لك انتم كنتم في الدنيا توعدون على السنت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبشركم بالجنة والمؤمنين في الجنة. هاي بشائر نحن بنبشرك الآن ومن رويك يا تنفتح أمامه وإذا دار الجنة. قال وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ايش بتقولوا أيضا الملائكة بحاوطوا بأنسوا وهو في أشد الحاجة، والصديق وقت الضيق يا إنسان، هذا الصديق اللي بيسأل عليك وقت الضيق مو وقت بتكون في الرخاء والمصرات عندك كتيرة وعم الطعم تسقيك الناس ويرجع عليك، انت مسكين بتقول مصراتك ما هو شيء ما حدا بيسأل عليك، لك ليش هالقلت الحياة. واذا ما صاحبوا الجماعة صاحبوا صراته ما صاحبوا ذاته، لا لا لا لا لا، صحبة مبنية على الدنيا ما تنفع يا انسان، صحبة الايمان والتقوى. قال ويقولون له نحن اولياؤك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اي نحن احبابكم يا اهل الايمان، نحن احبابكم ونحن انصاركم ونحن نصحاءكم ونحن جلساءكم، بيننا وبينكم موالاة ومحبة ما نترككم، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا حين كنتم في الدنيا. قال ايش لون يعني؟ يقول له لا بيني واضحة، يعني نحن اولياؤكم بالحياة الدنيا كنا دائما ناتي الى قلوبكم ندلكم على الخير. قال منين هي؟ يقول له ما سمعت بالحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. له قرينه جن شيطان يعني. قال قرين ملكي، ملك يدلك على الخير، الشيطان يدلك على الشر، فالشيطان يزيد لك الشر بيجي الملك لا لا تفعل شيء سوي فلان شيء. قالوا وإياك يا رسول الله، أنت إلى قرين أيضا من الجن؟ قال وإياي، إلا أن الله أعانه لي عليه فأسلم فلا يأتيني إلا بخير. يعني قرينه صلى الله عليه وسلم اللي هو من الجن أسلم، آمن فأسلم، ولذلك قال فلا يأتي إلا بخير، معنى أسلم خالص، أسلم هذا المعتمد حاصل. فإذا في إلى قريب ملك يدلك على الخير فلازم تعطي بالك، يعني لما بتقع هيك بمسألة إلا لا إلا لا رقب شوية وحضر قلبك، فخذ إيش برأي الملك يا إنسان، الملك يدلك على الخير ولا ترى في الشر إلى آخره. إذا نحن أولاد بالحياة الدنيا كنا نجي لقلوبكم نذلكم الخير، وهكذا أولياؤكم كنا نصلي معكم في الجوامع، كنا نحن نصلي معكم. قال بيجي واحد يقول له ايش عرفنا نحن؟ قال لك إيه ما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولك سيدنا محمد ايش معنى نبي الله؟ لذلك لازم تفهم، لازم تتعلم، لا تظن لحالك فهمان، اعرف فهمان، لك ايش فهمان انت؟ كل شيء فهمان، فرضنا فهمان، بس مو كل شيء فهمانه، ولو فرضنا فهمان كل شيء خير ما عليه شيء، الإعادة فيها إفادة كمان ما عليه، ونسأل الله العافية. وإلى آخره. ولذلك يا إنسان ما يكفي إنه تروح تخوض في الدنيا طول وعرض وعقلك وسمى كله في الدنيا في الدنيا في الدنيا. دار الدين والآخرة الصم أبكم أعمى ما فهمش طاول. ليش؟ كانش. فبلغنا رسول الله وعلمنا صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا إن الملائكة صلي معنا. قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فقولوا آمين. فمن قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لأن الملائكة تقتلي أيضا معكم بإمامكم. قال خلوا صليت وحدي أنا ما صحت الجامعة. قل الملائكة تقتلي فيك معلش على قدر إيمانك على قدر إيمانك تقتلي فيك مع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسين تصير. وهذا كما ورد في الحديث إن واحد صلى في البرية أذن وأقام الصلاة أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة فصلى وراءه من الملائكة ما لا يعلم عدده إلا الله. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا كنا نصلي معكم كنا نصلي معكم نحضر صلواتكم نحضر مجالسكم مجالس العبادات والعلم نحضر مجالس صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكركم لله كما جاء في الحديث وتقدم معنا في الحديث الآخر إن لله سوايا من الملائكة لا وجدوا قوما يذكرون الله يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حفوا بهم ورفع أيديهم من السماء قالوا يا ربنا أتينا على قوم يعظمون آلاءك ويقرؤون ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. قال فيقول الله تعالى للملائكة غشوهم رحمتي أغطوهم رحمة كلهم عبوهم رحمة فلوهم غشوهم رحمتي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا غير الحديث المضاعي إنسان. إذا حقا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا في مجالس العلم ذكر الله كذلك ولذلك في مجالس القرآن واجتمع قوم في بيت يذكرون الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال إذا وقعت واحد يقرأ لحاله قل له ولو لحاله ملائكة تنزل عليه كمان. قال الدليل قل له حديث أحاديث محديث وسيد بن حضير وسيد بن زيد وثابت بن قيس لما قام ليلة يقرأ سورة البقرة في الليل قال بعض الصحابة يا رسول الله مررت البارحة على دار ثابت بن قيس فرأيت فيها مصابيح تتوقد مصابيح أنوار ليش ما عرف ايش هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام لعله كان يقرأ سورة البقرة. فبعد ذلك جاء ثابت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يا رسول الله كنت أقرأ سورة البقرة في هذه الليلة. الملائكة تنزل عليك يا إنسان ولو بركت رحمة. إذا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي مجالس العلم. قال عسان صفوان عسان المراد الله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فسلمت عليه فرد عليه قلت جئت أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة إلى السماء تحفه الملائكة إلى السماء. قال لما حبا لما هو فيه أي للعلم المحب له لما فيه من العلم. إذا الملائكة بتحس بطالب العلم مجالس العلم مجالس الذكر والقرآن والصلوات والعلم إلى آخره. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي نحن معكم وأحبابكم نصحاكم مؤنسوكم جلساكم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا فهمنا كما بينا قالوا في الآخرة يعني لا تركونك يا إنسان ملائكة دائما تروح حواليك وانت في عالم أبو البصرة يؤانسونك ويبشرونك ويطمنونك ويبلغونك السلام عن الله جل وعلا وهكذا حتى إذا صرت في الآخرة والمرء في الحساب جاءت الملائكة تشهد لك عند الله بصلاتك بقرآنك بعباداتك. ليه شهدوا؟ كيف شهدوا؟ الشهود الشهود شهدنا كنا معه ثم نشهد والشهادة تكون على العيال وهم جماعة كانوا معك. فلذلك وقفوا في موقف الحساب والسؤال يشهدون لك عند الله أنك صليت وتلوت القرآن وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وعملت كما. ليه؟ لأنه كانوا معك في الدنيا كانوا معك شاهدوك فشهدوا لك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أي الملائكة وغيرهم يشهدون لك عند الله. إذا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دخلت الجنة ما زالوا معك يا إنسان والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. رايحين جايين سلام سلام تحية وسلام تحية وسلام. إذا يا مؤمن ما أشرف مقامك عند الله؟ ما أكرم منزلتك عند الله؟ ما أعظم هذا الإيمان الذي تفضل الله به عليك؟ عليك فضل الله عليك واشكر نعمة الله على الإيمان وقل رب زدني إيمانا وثبتني على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إيه تتمنوا وتطلبوا حيحصل. قال نزلا من غفور رحيم. سيأتي تمام هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما Thank you. عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين الفاتحة. الخاتم إلى سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتنور بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتلهمنا بها رشدنا وتشفينا بها من كل داء وتعافينا بها من كل بلاء، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا ومن له حق علينا، وعلى جميع عبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم